هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر رياض المعلوف في مدينة دحلة بشرقي لبنان عام 1912، وكانت وفاته فيها عام 2002. وينتمي رياض المعلوف إلى أسرة المعلوف الشهيرة التي خرج منها أعلام في الثقافة والأدب والشعر، وقدمت للشعر العربي في المهجر شاعرين كبيرين هما شقيقا فوزي وشفيق المعلوف. عاش رياض في لبنان ومصر وسوريا وفرنسا وأمريكا والبرازيل، وأتقن اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والبرتغالية والإسبانية. انتخب عضوا في العصبة الأندلسية بسان باولو في البرازيل، ونادي القلم الدولي في ريو دي جانيرو، ورابطة الصحفيين والكتاب اللاتين في روما. ولرياض المعلوف عدد من الدواوين الشعرية من بينها الأوتار المتقطعة وخيالات وزورق الغياب وأشواك وبراعم، وكأنما في شعرها قمر ونفحات الرياض وهمسات شعرية. وله عدد من الدراسات الأدبية من بينها شعراء المعالفة وصور قروية وريفيات، والشاعر فوزي المعلوف وشاعر عبقر فوزي المعلوف، وحكايات جدتي وهواجسها، ولبنانيات من قلب الماضي، وشعراء الخمر والمرأة عند العرب، ومغامرات شاعر حطم قلبه الحب. في شعر رياض المعلوف حنين غامر إلى الوطن وتمجيده، واهتمام بكل ما يعبر عن العواطف الإنسانية ويكشف عن تذوق الإنسان للطبيعة في مهدها اللبناني. وأسلوبه محكم ولغته منتقى واهتمامه واضح بالصور الجزئية. يقول رياض المعلوف في قصيدة عنوانها إلى راقصة شرقية: ميدي مع الألحان ميدي بقوامك اللدن الفريدي، ساق أخف من الجناح إذا تأهب للصعود، ساق تروضها اللحون برغم منشأها العنيد، سرحت طرفي في مداك وفي تماديك الشرود، فتعثرت عيني بخطوك في القصي من الحدود، بحياة خصرك ميليه على قوامك واستعيدي عهدا مضى من سالف الأيام في زمن الرشيد، عهد القيان السمر ترفل بالدمقس وبالعقود، عهد النواسي النديم بمجلس الملك العميد، فتراقصي وتمايلي حتى النهاية واستزيدي. ما أنت إلا بهجة للعين، بل أفراح عيدي، وبك التفاف الغصن فوق الغصن مع ثمر النهود، وتلاطم الأمواج بالأمواج في النوء الشديد. ساق بدت في القرب لكن ألف ساق من بعيد. وفي قصيدة من وحي الغربة والاغتراب بعيدا عن وطنه لبنان، يقول رياض المعلوف: أقلعت السفين وأزف الوداع، فقلبه حزين وفكره ملتاع، مقطب الجبين محطم الأضلاع، ذو نظر شرود ومدمع هتام. ضاقت به البلاد فقرر السفر، ما أظلم البعاد وأفجع القدر. نهاره جهاد وليله سهر كي يكسب النقود والأصفر الرنان. أبقى هنا أمة والأخت والإخوان، أوصى بهم عمة والصحبة والجيران. كم أمعنوا ضمة بقبل التحنان، قال لهم أعود ما شأني الهجران. تبا له درهم في كسبه الشقاء، مغمس بالدم بالكد والعياء. من أجله نهتم ونبذل الحياء، وننزل اللحود وجيبنا ظمآن. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.